وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وإن والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية

قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وإنه لتذكرة للمتقين ولو تقول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب